إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله اتقوا الله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والعبادة حق الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة منها فرض ونفل، وأحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل الفرائض، ثم يأتي التقرب بالنوافل. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل سبب لمحبة الله لعبده ومحبة العبد لله، لأن من أكثر النوافل دل ذلك على حبه لربه، ومن قلل النوافل دل على نقص في الحب، لأن العبادة كلما كانت أكمل كانت أحب لله سبحانه وتعالى، وكان فاعلها صادقا في حبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والعبادات متنوعة، كفرائض الصلاة ونوافلها، وفرض الصوم ونوافله، وفرض الزكاة ونوافلها، وفرض الحج ونوافله، وهكذا. ومن العبادات ما ينبغي أن يخفى، ومنها ما يشرع أن يظهر. وقد قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ولقد وقع من سلف هذه الأمة من العبادات الظاهرة والباطنة والمعلنة والخفية ما سبقوا به من خلفهم، فأظهروا حين يشرع الإظهار، وأسروا حين يشرع الإسرار. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه في مؤمن إلا أوجب الله له الجنة أو كان من أهل الجنة. انظروا عباد الله كيف اجتمعت هذه العبادات الأربع في صديق هذه الأمة، ولا غرو ولا عجب أن تجتمع فيه وهو أفضل رجل بعد النبيين والمرسلين. ولكن العجب أن تكون هذه العبادات لا تعلم، فصام ولا يعلم أحد، وتصدق ولا يعلم أحد، فالله الله بعبادات السرائر لأنها أخلص وأنفع للعبد وأبعد له من الرياء. ولذلك من لم يعلم أحوال سلف هذه الأمة في إخلاص أعمالهم لله وإخفائها تجد أنه لو يفعل عملا يسيرا علم به الجميع، حتى ذكر من أفعالهم أن الرجل منهم لتسيل دموعه ورأسه بجانب رأس امرأته من خشية الله. أيها الناس، تقربوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وتقربوا إلى الله عز وجل بالنوافل، لأن الله من عليكم بالأمن والإيمان، ومن عليكم بالاستقرار، ومن عليكم برغد العيش، ومن عليكم أن هيأ لكم جميع الأسباب التي تعينكم على طاعة الله، فاستعملوا نعم الله في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتقربوا إليه بالأعمال الصالحة، واحذروا التسويف، فإن الإنسان إذا قال سوف أعمل وسوف أعمل فإن الشيطان يغرر به حتى يلهيه الأمل ويسبق. ألا فلنتق الله عز وجل جميعا، ولنتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة الخفية والمعلنة الظاهرة والباطنة، ولكن كلما كان العمل خالصا صوابا فإن هذا هو المقبول، فلو نقص شرط من هذين الشرطين فإن العمل قد لا يقبل إلا إذا وقع من جاهل. عباد الله، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ولكن بشرط الإخلاص والمتابعة. أتقربوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وقدروا ما أنتم فيه من النعم، لأن الناس يتخطفون من حولكم، والدماء تنزف في كثير من الدول والأقطار، وأنتم في رغد وأمن وإيمان، فقدروا هذه النعمة وقابلوها بالأعمال الصالحة، ومقابلة النعم بالأعمال الصالحة هو شكرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، قال أبو ذر الصحابي الجليل الزاهد العابد، الصحابي الجليل الزاهد العابد: طوبى للأكياس، كيف يغبنون سهر الحمقى وصوما. ومعنى الأثر أن المخلصين المتبعين للسنة تقبل أعمالهم ولو كانت يسيرة، فيسبقون من أكثر العمل بغير إخلاص أو متابعة. طوبى للأكياس، والأكياس هم الفطنة، هم الفطناء العقلاء الأذكياء، ويقابلهم الحمقى. طوبى للأكياس، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومه. فيقول أبو ذر: إن بعض الحمقى يكثرون السهر بالعبادة ولكن على غير سنة، ويكثرون الصيام ولكن يداخله الرياء، أما الأكياس فإن صومهم وعباداتهم تقع على السنة بإخلاص ومتابعة، وربما خالطها السر في كثير من الأحيان فغلبوا الحمقى. فاتقوا الله عز وجل في الأعمال الصالحة وتقربوا إلى الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن صلاته في بيته تكون أخلص وأصوب، فأخلص لبعده عن الأنظار، وأصوب لأنه قد يمدها ويطيلها ويكثر ركوعها وسجودها وبكاءها وتضرعه فيها وخشوعه فيها. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة النوافل، أداء صلاة النافلة في البيت، لما فيها من الخير العظيم لفاعلها وللبيت ولأهل البيت، لأنهم يتربون على العمل الصالح. عباد الله، أخلصوا أعمالكم لله واجعلوها على وفق السنة، وإياك إياك أن تعمل عملا لا تدري هل هو على سنة أم بدعة. وقد رأينا من بعض المسلمين هداهم الله في بعض البلاد الإسلامية ما ينطبق عليهم أثر أبي ذر، فرأينا من التضرع والنحيب وقول اقرأوا الفاتحة قبل الصلاة وبعدها، وسمعنا من الإرجاف في بعض المساجد ما هو بعيد كل البعد عن السنة. فتذكرت بذلك أثر أبي ذر، فهؤلاء حمقى مع أنهم محبون لله، ولكنهم يفعلون أفعالا ويقولون أقوالا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبة للإخلاص. فاحمدوا الله على ما معكم من السنة، واسألوا عما خفي عليكم منها أو عنكم منها، وتقربوا إلى الله عز وجل بصالح الأعمال. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد وعلى خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة والصحب والآل وأمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم من أراد أمننا وإيماننا وبلادنا وجنودنا واجتماعنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.